الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فنستمر بحول الله سبحانه وتعالى وحده في بيان الطريق الصحيح لتعلم العلم الشرعي ودراسته، والطريق الصحيح في النظر في كتب أهل العلم. وقد تكلمنا في المجلس الماضي عن جملة مما يتعلق بكتب التوحيد، وكيف يتدرج طالب العلم في كتب التوحيد. ونعرض بحول الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس ما يتهيأ إن شاء الله من الكلام على ما يتعلق بكتب العقيدة إجمالا. فنقول قد سبق وأن ذكرنا أن طالب العلم يمر بمراحل في طلبه للعلم، وهو في هذه المراحل إما أن يكون طالب العلم في هذه المراحل مبتدئا أو مصححا. المبتدئ ليس عنده شيء من العلم فيبني، سواء كان إجمالا مبتدئا في العلم إجمالا أو مبتدئ في فن من فنون العلم، أو أن يكون مصححا بشيء عنده من الخلل، أو أن يكون قد قطع شيئا من الطريق في طلب العلم، وهو إما أن يكون في هذا الطريق قد وصل إلى الانتهاء في العلم الشرعي، أو أن يكون في هذا العلم الشرعي قد توسط الطريق، فهو في مرحلة البحث والمدارسة والمناقشة. ولذلك كان لا بد من بيان ما يتعلق بهذه المسائل على نحو تتضح به الطريقة الصحيحة إن شاء الله لتعلم العلم الشرعي. فأقول إن المتفق عليه في هذا المجلس أن يكون الحديث عما يتعلق بدراسة كتب الاعتقاد إجمالا، وسوف نذكر جملة من الكتب التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم. ونذكر بحول الله سبحانه وتعالى شيئا من المسائل على اختصار المتعلقة بهذه الكتب. وذكرنا أن سبب اختيار الكتاب للدراسة هو أن يحتوي هذا الكتاب على أحد ثلاثة أمور، أو على ثلاثة أمور المعذرة، ليحتوي الكتاب على ثلاثة أمور. فرق بين أن يكون طالب العلم في مرحلة التأصيل والتسلسل في العلم الشرعي، وبين أن يكون طالب العلم في البحث، بين أن يكون طالب العلم يبحث في هذه المسائل. فطالب العلم له متون يعتني بها في مرحلة التأصيل والتأسيس، لا بد أن يعتني بهذه المتون ولا يخرج عن هذه المتون، فإنه إذا خرج عن هذه المتون فإنه غالبا لا يصيب الطريق الصحيح، أو يصعب على نفسه الطريق الصحيح. فأقول هناك ثلاثة أمور لا بد من توافرها عند اختيار الكتاب. الأمر الأول أن يكون الكتاب الذي سوف تقرأ فيه، ونتكلم الآن عن مرحلة التأصيل والتأسيس، أن يكون هذا الكتاب الذي اختاره طالب العلم أولا أن يكون شاملا، أن يكون شاملا لما يحتاجه في تلك المرحلة، أن يكون الكتاب شاملا لما يحتاجه في تلك المرحلة. وليس الشمول المقصود أن يكون شاملا لجميع مسائل وتفاصيل هذا الفن أو هذا الذي يحتاجه، بل أن يكون شاملا لما يحتاجه في تلك المرحلة التي يدرس فيها هذا العلم الشرعي. والأمر الثاني أن يكون هذا المتن له شروح من أهل العلم، يكون هذا المتن له شروح من أهل العلم. وفائدة ذلك أنه إذا لم يفهم شيئا سواء كان من المعلم، طبعا ما لم يستطع سؤال المعلم فإنه يرجع إلى تلك الشروح، أو كان في حال القراءة فلم يفهم شيئا في متن معين فإنه يرجع إلى، أو في شرح معين فيرجع إلى شرح آخر يبين هذا الإشكال الذي ظهر له. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هو أن يكون هذا الكتاب قد أرشد إليه أهل العلم، قد أرشد إليه أهل العلم، فلا يكفي أن يكون قد شرحه بعض أهل العلم، بل يكون قد أرشد إليه أهل العلم، هذا الكتاب قد أرشد إليه أهل العلم. فالكتب التي اعتنى بها أهل العلم لها ميزة على غيرها، تجد أنهم لهم عليها شروح وحواشي وتعليقات مستخرجات، كما سيأتي معنا فيما يتعلق ببعض الكتب التي سوف نذكرها إن شاء الله، كالواسطية والحموية والتدمرية وغيرها من الكتب، إن شاء الله نذكر بعضا منها. فهذه الثلاثة أمور تفيدك بإذن الله في اختصار الوقت، فيكون الكتاب شاملا له عدة شروح، وأيضا أرشد إليه أهل العلم، وهذا يدلك على أن هذا الكتاب قد كتب الله سبحانه وتعالى له القبول إن شاء الله بين طلاب العلم وبين العلماء والمشايخ. هذه ميزة مهمة جدا لابد من الانتباه إليها حال اختيار الكتاب الذي سوف تقرأ فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا أضيف إلى ذلك أن هذه الكتب يعني حال الدراسة لابد أن يعتني طالب العلم في حال الدراسة بمسألة المراجعة والتصحيح، فيراجع أهل العلم ويصحح ما فهمه من تلك المتون، سواء كان عن طريق الاستماع أو كان ذلك عن طريق القراءة، يعني قرأ في تلك المتون أو استمع إليها، فلا بد أن يراجع أهل العلم بقدر الاستطاعة، سواء كان ذلك بالمشافهة أو بالمراسلة أو بوسائل الاتصال الحديث الآن الموجودة. أيضا أضف إلى ذلك أن متون الاعتقاد على الخصوص، متون الاعتقاد على الخصوص لا بد فيها من عناية خاصة. المسألة تتعلق الآن باعتقاد، فلا يسع فيها الإهمال ولا يسع فيها الاعتماد على الذكاء والفطنة، بل لا بد من الرجوع إلى أهل العلم ولو كانت المسألة في ظاهر الأمر لديك واضحة. مسألة قد تترتب عليها فروع كثيرة تجر إلى مفاسد تضرك في أصول أخرى، فلا يسع فيها الاعتماد على الذكاء والفطنة. فهذه الأمور لا بد وأن ينتبه إليها طالب العلم دائما وأبدا، دائما ينتبه إلى هذه الأمور ويلتفت إليها دائما وأبدا، لأنه كما ذكرت تترتب عليها مفاسد كبيرة في الاعتقاد. طيب الصوت واضح؟ الصوت واضح إن شاء الله؟ طيب فنشرع إن شاء الله الآن في الكلام على هذه المتون باختصار بحول الله سبحانه وتعالى. طبعا في مرحلة التكوين وهي تأسيس طالب العلم، مرحلة المبتدئ، بحسب ما اشتهر من المتون فأنا أنصح طالب العلم بأن يبدأ بأحد متنين، بأحد متنين. إما أن يبدأ طالب العلم بلمعة الاعتقاد للإمام الموفق ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله تعالى، إما أن يبدأ طالب العلم بكتاب لمعة الاعتقاد واسمه كاملا لمعة الاعتقاد، كاملا اسمه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. هذا الكتاب ألفه موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي عليه رحمة الله تعالى، وقد ألف هذا الكتاب في السنة 20 بعد 600 من المعذرة، هو متوفى المعذرة هو متوفى في السنة 20 بعد 600 من الهجرة النبوية. الإمام موفق الدين بن قدامة عليه رحمة الله تعالى هو صاحب المغني وأحد أئمة الحنابلة عليه رحمة الله تعالى، وممن لهم باع في الفقه، وله كتاب قد اشتهر عند الحنابلة خصوصا في أصول الفقه وهو روضة الناظر، وكتبه كما سيأتي معنا إن شاء الله عند الكلام على ما يتعلق بكتب الفقه، فيما يتعلق بالفقه الحنبلي، لأن كتبه مرجع يعني معتمد عليها في الدراسة، معتمد عليها في الدراسة عمدة الفقه والكافي وغيرها من الكتب، سيأتي إن شاء الله كلامي. فأقول هذا الكتاب للإمام ابن قدامة عليه رحمة الله تعالى على اختصاره كتاب اعتنى به أهل العلم، وقد شرحه جملة أو عدة من العلماء عليهم رحمة الله تعالى، رحم الله أمواتهم ووفر لأحيائهم. ولعل من يعني أهم الشروح المطبوعة شرح العلامة الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى، وأصله هو شرح صوتي لكنه فرغ في هذا الكتاب الذي طبع، وقد طبع عدة طبعات، طبع في مكتبة الرشد في الرياض، وأيضا في مكتبة سفير في الرياض أيضا، وأيضا نشر في دار الوطن في الرياض، وأظن هي الطبعة المعتمدة، طبعة دار الوطن هي الطبعة المعتمدة من مؤسسة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. وهذه الرسالة رسالة نفيسة، على اختصارها ووجازتها أنها احتوت على فوائد ويعني خلاصة يحتاج إليها طالب العلم يعني في بداية الطريق. طبعا عليها ثلاثة إشكالات قد أجاب عنها بعض شراح الكتاب، لعلي لن أتعرض إليها الآن لأنها تحتاج إلى شيء من البسط لبيانها. أما الكتاب الآخر الذي أنصح به هو عبارة عن منظومة في الحقيقة وليس كتابا، منظومة، وهذه المنظومة لأحد أئمة أهل السنة، هذه المنظومة لأحد أئمة أهل السنة وهو الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله ابن أبي داود. هو الإمام معذرة أقول هو الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله ابن أبي داود، أبوه أبو داود هو صاحب السنن، أبوه هو صاحب السنن عليهما رحمة الله تعالى. واسم أبيه سليمان ابن الأشعث السجستاني، وهو كما ذكرت صاحب كتاب السنن الشهير أحد الكتب الستة، هذا والد صاحب المنظومة عبد الله بن أبي داود عبد الله بن سليمان السجستاني، إمام حافظ له عدة مصنفات، صنف جملة من الكتب النافعة، ولعل أكثر ما اشتهر يعني من كتبه أو من مؤلفاته على سبيل الدقة هي هذه المنظومة التي نظمها في اعتقاد أهل السنة، وبرغم أنها منظومة يعني ليست ذات أبيات كثيرة لكنها اشتهرت عند أهل العلم، اشتهرت هذه المنظومة عند أهل العلم واعتنوا بها وعليها شروح نفيسة. ولعل من أشهر شروح هذه المنظومة لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية، شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الآثار السلفية، وهي للإمام السفاريني عليه رحمة الله تعالى الحنبلي، اسمها لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية. وطبعا هذا الشرح الذي هو يعني لعله أشهر الشروح على هذه المنظومة عليه شيء من جملة من الملاحظات التي كانت على الشارح عليه رحمة الله تعالى. الشارح في الجملة كان على عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي الجملة على عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن كانت عنده بعض المآخذ في هذا الشرح وأيضا في بعض المصنفات الأخرى. ومن المؤاخذات التي أخذت عليه قوله عن كتاب الله أو عن القرآن أنه كلام الله القديم، قال عن القرآن أنه كلام الله القديم، وأيضا في الاستواء لما جاء وذكر مسألة الاستواء تكلم فيها بكلام المفوضة وأيضا له قصيدة وهي المنظومة السفارينية في الاعتقاد، وأشهر شروحها شرح العلامة بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. وقد تكلم الشيخ بن عثيمين رحمه الله أيضا على بعض المؤاخذات التي وردت في تلك المنظومة وبينها عليه رحمة الله تعالى، لكن الشارح في الجملة الاعتقاد أهل السنة والجماعة على رغم وجود تلك المؤاخذات عليه، غفر الله له. وطبعا المؤاخذات التي كانت عليه قد ألف بعض أهل العلم في بيان ما كانت عليه تلك أو ما كان عليه رحمه الله تعالى من المؤاخذات على بعض كتبه، وأشهر من كتب فيها هو العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، له كتاب في التنبيه على المؤاخذات التي كانت على هذا على المصنف عليه رحمة الله تعالى، اسمه تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة، طبع في مصر بمطبعة المنار، طبعة قديمة ولا أعلم أنه طبع طبعة غيرها. فهذا الكتاب أنا أعني أو منظومة ابن أبي داود وأيضا لمعة الاعتقاد هما ما أنصح به طالب العلم أن يبتدئ بهما، يبتدئ طالب العلم بأحد هذين المتنين، يعني يكون فيهما إن شاء الله مفاتيح لما بعدها من العلوم. ثم بعد ذلك يأخذ طالب العلم كتاب العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية وفي الحقيقة إجابة على سؤال، العقيدة الواسطية هو إجابة على سؤال، وهذا السؤال يعني طبعا مؤلف أو المؤلف هذه العقيدة الواسطية هو شيخ الإسلام والإمام العلم بحق وصدق عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، والذي لا نعلم أنه قد جاء بعده مثله أبدا، لا نعلم أنه قد جاء بعده مثله في العلم وفي الزهد والورع والتقوى وصدق النصيحة والاستفاضة والنهل من علوم الكتاب والسنة، الإمام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني عليه رحمة الله تعالى، المتوفى سنة 28 و700 من الهجرة النبوية. هذا الرجل محنة أهل البدع منذ ذلك الوقت إلى هذا اليوم عليه رحمة الله تعالى، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسيأتي إن شاء الله يعني ذكر ما حصل له عليه رحمة الله تعالى من المحنة حول هذا الكتاب، وسوف نعتني بالكلام على هذا الكتاب عناية خاصة لأنه من أنفع الكتب التي كتبت في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، من أنفع الكتب ومن أنفع الرسائل. ورحم الله الشوكاني إذ قال كلاما نفيسا، قال وقع للشيخ يعني شيخ الإسلام بن تيمية يقول وقع للشيخ رحمه الله من أهل عصره قلاقل وزلازل وامتحن مرة بعد أخرى في حياته وجرت فتن عديدة والناس قسمان في شأنه فبعض منهم مقصر به عن المقدار الذي يستحقه بل يرميه بالعظائم وبعض منهم يبالغ في وصفه ويجاوز به الحد ويتعصب له كما يتعصب أهل القسم الأول عليه. قال وهذه قاعدة مضطردة في كل عالم يتبحر في المعارف العلمية ويفوق أهل عصره ويدين بالكتاب والسنة فإنه لا بد وأن يستنكر المقصرون ويقع له معهم محنة ثم يكون أمره الأعلى وقوله الأول ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق في الآخرين ويكون لعلمه حظ ولا يكون لغيره. وهكذا حال هذا الإمام فإنه بعد موته عرف الناس مقداره واتفقت الألسن بالثناء عليه إلا من لا يعتد به وطارت مصنفاته واشتهرت مقالاته عليه رحمة الله تعالى. انتهى كلام الشوكاني. هذا هو يعني مؤلف هذه الرسالة على اختصار الإمام شيخ الإسلام محمد أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني أحد أئمة الإسلام وكان مجتهدا مطلقا بل فاق أهل المذاهب وأتباع المذاهب في معرفته بمذاهبهم بل فاق حتى أهل البدع والضلال بمعرفته بما تؤول إليه مذاهبهم وما تنبني عليه وما يترتب عليها من الأقوال واستدلالاتهم ومآل تلك الاستدلالات ومرجعها عليه رحمة الله تعالى. العقيدة الواسطية من اسمها هي يعني رسالة أو سؤال بعث إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سؤال والذي بعثه أحد القضاة من واسط نسميها واسطية نسبة إلى واسط ورد إليه السؤال من واسط من أحد القضاة وسماه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مناظرته في العقيدة فقد ناظره كما سيأتي معنا بعض القضاة في هذه العقيدة الواسطية فذكر في عند سرده لتفاصيل تلك المناظرة التي حصلت بينه وبين أولئك المبتدعة قال وقلت لهم هذه كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسط بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضي الدين الواسطي من أصحاب الشافعي قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين وشكى من الناس فيه بتلك البلاد في دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته فاستعفيت من ذلك يعني طلبت منه العفو أن لا أكتب قال فاستعفيت من ذلك وقلت قد كتب الناس عقائد متعددة فخذ بعض عقائد أئمة السنة فألح في السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرهما. فهي إجابة على سؤال ورد إلى الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى من من واسط من هذا القاضي الذي سماه عليه رحمة الله تعالى قال يقال له رضي الدين الواسطين. وهذه العقيدة قد ابتدأ فيها المصنف ببيان بعض الأمور المتعلقة بالاعتقاد وأن أهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى أو يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعقيم ولا تكييف ولا تمثيل. ثم سرد جملة من أدلة القرآن على بعض الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، ثم سرد أدلة من السنة على يعني بعض الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى إلى آخر تلك العقيدة، وجاءت على نحو فيه ترتيب، فجاءت في هذه القاعدة التي ذكرها بعد العصر، جاءت على نحو فيه من التأصيل والتفصيل ما يحتاج إليه إلى هذا اليوم، بل كان يختارها بعناية ويكتب ألفاظها كتابة قد اعتنى بها. وهذه العقيدة قد جرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيها مناظرة مع بعض القضاة، والمناظرة طويلة وكانت في أيام متفرقة، قد جعل الله سبحانه وتعالى فيها النصرة والتأييد لشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى اضطرب خصومه ورجع بعضهم عن ما كان قد أخذه عليه، بل إن بعضهم قد شكره على بعض ما بينه مما خفي عليهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في مناظرته في العقيدة الواسطية. ومن الألفاظ التي غيرها شيخ الإسلام، كان قد اختار لفظ التشبيه فغيره وعدل عنه إلى لفظ التمثيل، قال لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال ليس كمثله شيء، فغير لفظ التشبيه إلى لفظ التمثيل لأنه لفظ قرآني أولى من لفظ التشبيه، وأيضا لفظ التشبيه كما هو معلوم يعني يقتضي التشبيه من وجه دون وجه، المشابهة من وجه دون وجه، بينما التمثيل المشابهة من كل وجه، وتنبني عليها مسائل ليس هذا موضع بسط ما يتعلق بذلك، وبين ذلك في المناظرة. وأنا أحب أن يعني بعد أن يقرأ طالب العلم العقيدة الواسطية أن ينظر في هذه المناظرة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب كتاب نفيس، ينبغي أن يعتني به طالب العلم. ونذكر باختصار ما يتعلق بتلك المناظرة، أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد ورد إليه كتاب من السلطان في الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد، قال لما سعى إليه قوم من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد، فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة، قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابهم والمفتين والمشايخ ممن له حرمة وبه اعتداد، وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعاد، يعني جمعهم دون علم لماذا جمعوا، وذلك في يوم الاثنين الثامن من رجب عام 75. فقيل له هذا المجلس قد عقد لك وقد ورد مرسوم من السلطان بأن يسأل شيخ الإسلام عن اعتقاده وعما كتب به إلى الديار المصرية من الكتب التي يدعو بها الناس إلى الاعتقاد. فقال شيخ الإسلام مقولة اشتهرت عنه بعد ذلك حيث قال أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عن من هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم. وقال: وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك، ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني من أهل الديار المصرية وغيرهم. هم يفترون عليه أنه هو يؤلف كتب ويرسلها إلى الناس يفسد اعتقادهم، كذا زعموا والله، وهو يصلح اعتقادهم عليه رحمة الله تعالى. فقال: أنا ما ابتدعت أحد بتأليف كتاب أرسل إليه رسالة، لكنني كتبت أجوبة أجبت بها من يسألني. هم يسألون، هم طلبوا مني السؤال، بل بعضهم يلح علي كما فعل بضي الدين في لما ألح على شيخ الإسلام أن يكتب له العقيدة الواسطية، فكتبها له في هذه القاعدة بعد صلاة العصر. فأملى عليهم رحمه الله تعالى من حفظه جملة من اعتقاد، يعني في تلك المناظرة طلبوا منه يعني يخبرهم بعقيدته، فقال: اكتبوا. فكتب لهم يعني جمل من اعتقاده عليه رحمة الله تعالى، وهؤلاء، وهذا هو حال أهل البدع، دائما ما يسعون إلى تشويه صورة أهل السنة وأهل الحق بالكذب والافتراء، حتى أنهم قاموا بتأليف كتب ونسبوها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، ألفوا كتب وكتبوا كتب تأليف ونسبوها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وقالوا: هذه كتب ابن تيمية، وانظروا إلى ماذا يقول. لأنهم أعيتهم الحجج ولم يجدوا الحجة التي يناظرون بها فألفوا عليه، يعني لم يكتفوا بالكذب بالألسنة، بل كتبوا بأيديهم ما يكون عليهم شاهدا عند الله يوم القيامة كذبا وافتراء، وقالوا إنه يؤلف في ادعاء التجسيم على الله سبحانه وتعالى، وأنه يقول إن الله سبحانه وتعالى جسم، وأن الله سبحانه وتعالى يشبه الخلق، فكذبوا عليه أنه يعني يشبه، أنه يقول بأن الله يشبه خلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وذلك يقول عليه رحمة الله تعالى في ذلك، قال: أنا أعلم أن أقواما كذبوا علي وقالوا للسلطان أشياء، وتكلمت بكلام احتجت إليه، مثل أن قلت إلى الكلام ثم قال. قال: فإذا كان هؤلاء يطمعون في الكلام في، فكيف يصنعون بغيري؟ ولو أن يهوديا طلب من السلطان الإنصاف لوجب عليه أن ينصفه، وأنا قد أعفو عن حقي وقد لا أعفو، بل قد أطلب الإنصاف منه، وأن يحضر هؤلاء الذين يكذبون ليوافقوا على افترائهم. وقلت كلاما أطول من هذا الجنس، يكذبون عليه رحمه الله تعالى. ثم طلب في ذلك المجلس أن يحضر له ما صنفه من العقيدة، يعني إلى قاضي، ذاك القاضي قاضي واسط رضي الدين، فأحضرت العقيدة الواسطية المكتوبة فقرأها عليه رحمة الله تعالى على الحضور، وأخذوا يستشكلون عليه مسائل، فاستشكلوا عليه جملة من المسائل، هو يجيبهم عليه رحمة الله تعالى بثبات وجاش ورباطة جاش عليه رحمة الله تعالى بنصوص الكتاب والسنة، وهم يحتجون عليه بالعقول، وهو يرد عليهم من الكتاب والسنة، وهكذا حال أهل السنة. حتى أنه قال لهم: أنا أمهلكم 3 سنين، أمهلكم 3 سنين أن تأتوني بحرف واحد في هذه العقيدة يخالف ما كان عليه القرون الثلاثة، الصحابة والتابعون والتابعون لهم بإحسان، الذين قال لهم النبي قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: أمهلكم 3 سنين حتى تأتوني بحرف واحد مخالف لما كانوا عليه. واحتج لهم أيضا بكلام مالك عليه رحمة الله تعالى وربيع وغيره من سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. طبعا الكلام في ذلك يطول، لكن أردت أن أبين عظم شأن هذه العقيدة التي كتبها عليه رحمة الله تعالى، والتي لها منزلة عند أهل السنة، لها منزلة عند أهل السنة. طبعا المناظرة كانت في ثلاثة مجالس، ويعني حتى أن يعني هو واحد، وهم في كل مرة يأتون بعدد أكبر من العلماء علماء الكلام لمناظرة شيخ الإسلام، يعني في كل مرة يكون العدد أكبر من المرة التي قبلها، ومع ذلك يخرج عليه رحمة الله تعالى غالبا لهم مظهرا للحق بحول الله سبحانه وتعالى وحده. قد جرت له محن معهم كما سيأتي إن شاء الله الكلام أيضا في محنة الحموية. الكتاب كتاب العقيدة الواسطية له طبعات كثيرة، طبعات منها القديم ومنها الحديث، طبع قديم لمطبعة المنار لرشيد رضا غفر الله له، أيضا طبع بطبعة هي طبعة المعروفة طبعة الشيخ محمد بن مانع عليه رحمة الله تعالى. وهناك طبعات أخرى، وهو مطبوع ضمن مجموع الفتاوى العقيدة الواسطية، موجودة ضمن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في المجلد الثالث. أظن في أي نعم في المجلد الثالث في صفحة 29 بعد 100 إلى الصفحة 60 بعد 100 من المجلد الثالث، وبعدها مباشرة تجد إن شاء الله مناظرة الواسطية ذكرها بعد وجعلها الجامع بعد العقيدة الواسطية موجودة مباشرة المناظرة. طبعا هذه العقيدة لها شروح، هناك شرح الشيخ زيد بن فياض عليه رحمة الله تعالى، وأيضا هنالك الشرح النفيس، شرح نفيس جدا على هذه العقيدة اسمه التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية، التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للعلامة الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هو كتاب نفيس جدا. وهنالك شرح مختصر للعلامة بن سعدي عليه رحمة الله تعالى اسمه التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة، هي تعليقات و يعني لبعض مسائل هذا الكتاب. أيضا هنالك شرح العلامة محمد خليل هراس عليه رحمة الله تعالى، وهو يعني من يعني مطبوع وقد طبع في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وأيضا من الشروح على هذه العقيدة الشرح هو شرح مفيد جدا للعلامة الشيخ الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وشرح نفيس جدا ذكر فيه الشيخ بعض القواعد والضوابط، وشرحه يمتاز عليه رحمة الله تعالى بسهولة العبارة ويسرها، عبارة سهلة ويسيرة مناسبة للمبتدئ والمتوسط والمنتهي. هناك أيضا شرح للشيخ صالح بن فوزان عليه رحمة الله تعالى، هذه يعني مجموعة من الشروح التي هي على يعني على العقيدة الواسطية. هناك طبعا شروح كثيرة أخرى يعني على هذه العقيدة، لكن هذه أشهر الشروح. طبعا الشروح الصوتية للعقيدة أيضا كثيرة، شروح صوتية كثيرة. هناك شرح للشيخ محمد بن عثيمين، وهو الذي فرغ وطبع فيما بعد هي شخصية. هناك أيضا شرح طبعا أيضا من الشروح التي لم نذكرها اللآلئ البهية على العقيدة الواسطية للشيخ صالح آل الشيخ، هو أيضا شرح صوتي كان وفرغ، شرح في 30 شريط. هناك شرح صوتي أيضا للعلامة محمد بن أمان الجامي، محمد أمان بن علي المعذرة، محمد أمان بن علي الجامي عليه رحمة الله تعالى، وهو شرح نفيس جدا. وليت هنالك من ينشط لتفريغ هذا الشرح ويطبع ويخرج هذا الشرح النفيس. العلامة محمد أمان بن علي الجامي عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. يعني هذه بعض الشروح. هناك شرح للشيخ بن باز أيضا صوتي عليه رحمة الله تعالى. طيب ننتقل بعد الواسطية إلى الطحاوية. طبعا قد يقول قائل الطحاوية هو متن أيضا صغير، لكن نقول الطحاوية لها ميزة كما سيأتي معنا إن شاء الله، وسيأتي الكلام على الطحاوية. طبعا الطحاوية الأخوة يقولون عندنا الوقت مفتوح، نأخذ راحتنا إن شاء الله في الكلام ونتكلم بما يتيسر بإذن الله. هي طبعا ألف العقيدة الطحاوية، ألفها الإمام الطحاوي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الأزدي، وهو عليه رحمة الله تعالى كان على رحمة الله على مذهب أبي حنيفة، كان على مذهب أبي حنيفة، فذكر فيها اعتقاد أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو من أئمة الأحناف. الطحاوي من أئمة الأحناف، فذكر في هذه العقيدة اعتقاد أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهم رؤوس المذهب الحنفي. أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. الطحاوي توفي سنة 21 و300 من الهجرة النبوية. وهذه العقيدة طبعا أقيدت عليها بعض الملاحظات المؤاخذات، والمؤاخذات منها مثلا ما يتعلق بمسألة الإرجاء، وما يتعلق بما يذكره الأحناف لإخراج العمل من الإيمان. وأهل العلم تكلموا على الـ الـ الـ على هذه المسألة في الشروح. طبعا أنفس الشروح وأهمها شرح ابن أبي العز، وأنا سأذكر الآن لماذا ذكرت الشرح الآن قبل أن أفصل في الكلام على الطحاوي. أهم الشروح هو شرح ابن أبي العز، وهذا هو الذي يجعلنا نجعل هذه العقيدة كمرتبة ثالثة، مرتبة ثالثة العقيدة الطحاوية، فهي في الحقيقة يعني على صغر حجمها ولكنها نفيسة، وذكر فيها جملة من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وخالف في بعض المسائل التي ذكرناها. والطحاوي رحمه الله تعالى الميزته أنه في القرن الرابع، هو في القرن الرابع، فهذه ميزة ومتقدم. وأيضا يعني توفي في القرن الرابع وعاش في القرن الثالث والرابع، أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع عليه رحمة الله تعالى. هذا أيضا مما يميز هذه العقيدة أنها قد ألفها إمام تقدم، هو صاحب شرح مشكل الآثار وشرح معاني الآثار، وله كتب مصنفة بأسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة، وهي عمدة أيضا في الرجوع إليها فيما يتعلق بآثار السلف وآثار الصحابة عليهم رحمة رضوان الله تعالى. وكتبه نفيسة رحمه الله. فقلت السبب الذي يجعلنا نجعل الطحاوية كمرتبة ثالثة هو الشرح الذي وضعه ابن أبي العز الحنفي عليه رحمة الله تعالى على هذه العقيدة. ابن أبي العز رحمه الله كان على اعتقاد أهل السنة، وهو من تلاميذ الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله. وكما هو معلوم أن ابن كثير من تلامذة ابن تيمية، من تلامذة ابن تيمية عليهم أجمعين رحمة الله تعالى. الحافظ بن كثير كان سلفي الاعتقاد عن اعتقاد أهل السنة، وله كتب، وكان من خواص تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإمام الحافظ المفسر ابن كثير رحمه الله. ومنه وعنه أخذ العلامة ابن أبي العز، هو صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي رحمه الله. وتوفي ابن أبي العز سنة 92 بعد 700 من الهجرة النبوية. وشرح ابن أبي العز ميزته أنه توسع في المسائل، توسع في المسائل، هو طبعا أشهر الشروح وأنفعها، توسع في المسائل واستطرد فيها عليه رحمة الله تعالى، حتى أن شرحه يحتاج إلى مراجعة وكشف لفهم بعض مسائله. ولأجل ذلك ما ذكرت هو الذي جعلنا نجعل هذه العقيدة هي في المرتبة الثالثة. أيضا مما يذكر هنا بما يتعلق بالعقيدة الطحاوية أن العقيدة الطحاوية اعتنى بها أهل العلم، لذلك هنالك شروح كثيرة على الطحاوية، هنالك شروح كثيرة على الطحاوية. قلنا أهم شرح هو شرح صدر الدين ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، هذا أهم شرح يعني وأشهر شرح لها. وأيضا من شروحها شرح إسماعيل ابن إبراهيم الشيباني، إسماعيل ابن إبراهيم الشيباني، وهذا توفي سنة 29 بعد 600 من الهجرة. وهناك شرح للبابرتي محمد بن محمد المشهور بأكمل الدين، وشرح على هذه العقيدة. أيضا هنالك شرح وتعليقات من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على العقيدة الواسطية، يعني مجرد تعليقات يسيرة، كان الشيخ الألباني تعليقات يسيرة جدا. طبعا نرجع إلى شرح ابن أبي العز. شرح ابن أبي العز له عدة طبعات، فمن طبعاته طبعة المطبعة السلفية بمكة، المطبعة السلفية، وهو قد طبع بعناية جمع من المشايخ. وأيضا هنالك طبعة للعلامة أحمد محمد شاكر عليه رحمة الله، قد كلفه بذلك الشيخ ابن إبراهيم محمد بن إبراهيم والشيخ عبد اللطيف آل الشيخ. وأيضا من طبعاته طبعة المكتب الإسلامي، هذه الطبعة قد خرج أحاديثها العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله تعالى. طبعا أيضا مما فاتني ذكره هنالك شرح للشيخ صالح آل الشيخ. الشيخ صالح آل الشيخ له طبعا هو الشرح في الأصل صوتي، لكنه فرغ وطبع تلخيص الشرح، وسمي الوافي في شرح العقيدة الطحاوية، والشرح نفيس جدا، وبلغني أنه الآن سيطبع أو طبع لا أدري الأصل، وهو كبير وضخم لا أدري، يقع لعله في مجلدين، لكن التلخيص الذي سماه الوافي في شرح العقيدة الطحاوية يقع في مجلد صغير، يعني طبع قبل سنين. طيب ننتقل الآن بعد الواسطية إلى التدمرية. طبعا بالنسبة للتدمرية، طالب العلم بإمكانه أن يقرأ في التدمرية، وهو أفضل أن يقرأ في التدمرية بعد أو المعذرة قبل التدمرية. قبل التدمرية هنالك القواعد المثلى، لذلك عندنا القواعد المثلى، كتاب القواعد المثلى قبل التدمرية، وأنا أفضل أن يقرأ أن يبدأ به طالب العلم قبل أن يقرأ في شرح ابن أبي العز. قواعد المثلى لو يبدأ في طالب العلم قبل أن يبدأ في شرح ابن أبي العز. القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كتاب نفيس، وهو من اسمه هي قواعد، وضعها أو استخرجها بالأحرى وجمعها العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فجمعها في هذا الكتاب النفيس، جمع القواعد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كلام ابن القيم، وأيضا استخرج في هذا الكتاب الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى، اجتهد في جمع الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى، ذكر فيها قواعد نفيسة جدا. استخرج هذه القواعد سواء كان من التدمرية أو من بداع الفوائد لابن القيم وغيرها من الكتب هذين الإمامين الجليلين، وجمع جملة من القواعد، وذكر بعض القواعد الفائدة النافعة في ضبط المسائل المتعلقة بالأسماء وصفات الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنصح أن يبدأ به طالب العلم بعد أن ينتهي من العقيدة الواسطية، بعد أن ينتهي من العقيدة الواسطية يبدأ في القواعد المثلى قبل أن يقرأ في الشرح الموسع للطحاوية أو أن يدخل في شرح موسع، ويضبط هذا الكتاب وهو كتاب نفيس، ويعني مرجعه إلى كتب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وكما ذكر يعني كتاب لابد وأن يعتني به طالب العلم، وميزته أنه جمع ما تفرق، جمع ما تفرق. ننتقل إلى بعد ذلك إلى التدمرية. طبعا طالب العلم إذا قرأ في القواعد المثلى فإنها بإذن الله سبحانه وتعالى يعني تقرب له التدمرية، وتصبح التدمرية يعني فقط مكملة، تصبح التدمرية بإذن الله مكملة، يعني مع اختلاف عبارة شيخ الإسلام بن تيمية وعبارة العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى. طبعا القواعد المثلى هنالك شروح عليها، من شروحها شرح شيخنا الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله سبحانه وتعالى، له شرح على القواعد المثلى وهو مطبوع، قرب ألفاظ هذا الكتاب. هنالك شرح لامرأة اسمها كاملة الكواري، اسمها كاملة الكواري، وهذا الشرح في الحقيقة في الجملة هو شرح نفيس أيضا، ويعني هي امرأة ولا نعرف من هي هذه المرأة، لكن في الحقيقة عند النظر في مسائل الشرح التي ذكرتها ومسائله جليلة، وفي الجملة يعني في بحسب ما قرأت واطلعت عليه فإن الشرح شرح نفيس جدا وطيب إن شاء الله فيما نحسب. وطبعا أضافت إليه إضافات وذكرت بعض المسائل الإضافية على ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب التدمرية له يعني تقريب وتهذيب. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ألف كتابا سماه تقريب التدمرية، اعتنى فيه باختصار العبارة، اختصار عبارة شيخ الإسلام، وتهذيب الألفاظ وتقريبها بحيث يسهل الرجوع إلى الأصل. وقد يكون في الجملة يعني إن شاء الله فيه الغنية نوعا ما عن الأصل إن شاء الله، فهو قرب العبارة عبارة التدمرية وسمى تقريب التدمرية، طبع بعناية المؤسسة ابن عثيمين الخيرية، لو يقرأ فيه طالب العلم أو يشرح أيضا هو كتاب نفيس و قيم إن شاء الله. بعد ذلك ننتقل إلى الفتوى الحموية، ننتقل إلى الفتوى الحموية، وهي تسمى الفتوى الحموية الكبرى، تسمى الفتوى الحموية الكبرى. وأيضا هذه الفتوى الحموية هي فتوى من اسمها، وحموية نسبة إلى حماة، حماة في سوريا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن إخواننا هناك في سوريا وأن يكشف عنهم ظلم ذلك الطاغية أخزاه الله، وأن يلهمهم النصرة والثبات، وأن يزيدهم قوة إلى قوتهم، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. من الفتوى الحموية هي أيضا لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى كما ذكر، وهذه الفتوى الحموية اعتنى في شيخ الإسلام بما يتعلق بالآيات والأحاديث الواردة في الصفات، الآيات والأحاديث الواردة في صفات الله سبحانه وتعالى، وقد تضمنت هذه الفتوى قواعد جليلة في ضبط اعتقاد أهل السنة فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه. بل إنك يعني إذا اطلعت هذه العقيدة تستطيع أن تستخرج منها قواعد مهمة، سواء كان في جملة الاعتقاد عموما أو فيما يتعلق بالأسماء والصفات خصوصا. فمثلا تكلم على بداية على الإمام الله وبعض ما يجوز وما يمتنع في حقه سبحانه وتعالى، وأن هذا الأمر هو من أعظم الأشياء التي يحصلها المؤمن، وهذا في حد ذاته قاعدة. ثم أيضا تكلم على أن الصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن يكونوا قد قصروا في هذا الباب، فدام أن هذا من أعظم ما تحصله النفوس فلا يمكن أن يقصر فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعون لهم بإحسان، هذا أيضا قاعدة. فهذا الكتاب يفيدك في بيان هذه المسألة، وخصوصا تلك بيان فساد القاعدة المشهورة عند أهل الكلام، وهي طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فتكلم على هذه العبارة بكلام نفيس وبين بطلان هذه العبارة، حتى أنه قال رحمه الله: هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. والكتاب نفيس، ويقسم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المخالفين لعقيدة السلف إلى ثلاث طوائف. طائفة يسميهم أهل التخييل، أهل التخييل هم الفلاسفة، هم الفلاسفة. والطائفة الثانية هم أهل التأويل، هم أهل الكلام الذين يحرفون معاني نصوص أو نصوص الكتاب والسنة. والطائفة الثالثة أهل التجهيل، الطائفة الثالثة هم أهل التجهيل، هم الذين يقولون بأن نصوص الصفات لا يوجد أحد يعلم معناها إلا الله سبحانه وتعالى، إلى غير ذلك من الأمور والمسائل المتعلقة بهذه العقيدة. امتاز الكتاب العقيدة الحموية، ونذكر لماذا يعني أيضا نفصل في هذا الكتاب. العقيدة الحموية امتازت بأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يحتج فيها بكلام الأئمة، أئمة المخالفين، كان يحتج بكلام أئمة المخالفين، فكان ينقل كلام الأشعري والجويني والباقلاني وغيرهم ممن ينتسب إليهم بعض أهل الكلام في الرد عليهم. وأيضا مما امتاز به هذا الكتاب أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يستخدم الأساليب التي كانوا هم يستخدمونها في المناظرات وفي كلامهم، هي شيء من الأسلوب المنطقي أحيانا، يميز من جهة أنها تناسب أولئك الذين يعني يخالفون في هذه المسائل. أيضا يمتاز باعتماده على نصوص الكتاب والسنة، يمتاز بالاعتماد على نصوص الكتاب والسنة إلى غير ذلك من الأمور التي امتاز بها هذا الكتاب. هذا الكتاب قد تسبب لشيخ الإسلام ابن تيمية بمحنة أيضا، لأن عندنا محنة الطحاوية ومحنة الحموية، فالمحنة طبعا لما ألف شيخ الإسلام هذه الرسالة ألفها سنة 96 و700، هو أبو المعدرة و600، 97 و600 ألف هذه الرسالة عليه رحمة الله تعالى، فكانت هذه الرسالة لما انتشرت واشتهرت أغاض بعض المتكلمين ما جاء فيها، وقبل ذلك طبعا شيخ الإسلام كان قد اجتمع لنائب دمشق، اجتمع بنائب دمشق وتكلم على المنجمين وأنكر ما هم عليه، فأعجب برأيه، اسمه سيف الدين جغان، أعجب برأيه، فحصلت له يعني حصل به أنس من نائب دمشق، فكره ذلك أهل البدع. طبعا هذا يذكره ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في العقود الدرية، فيقول يعني مع ما كان عندهم قبل ذلك من كراهية للشيخ، أو قال فحصل بسبب ذلك ضيق الجماعة، يعني ما حصل من نائب دمشق، مع ما كان عندهم قبل ذلك من كراهية للشيخ وتألمهم لظهوره وذكره الحسن، فانضاف شيء إلى أشياء ولم يجدوا مساغا إلى الكلام فيه لزهده وعدم إقباله على الدنيا. الشيخ كان يعني غير مقبل على الدنيا، كان زاهد في الدنيا، فما وجدوا شيء يتكلمون فيه على الشيخ، فقالوا لا نجد شيء إلا أن نتكلم في عقيدة هذا الرجل. قال فعمدوا إلى الكلام في العقيدة لكونهم يرجحون مذهب المتكلمين في الصفات والقرآن على مذهب السلف ويعتقدونه الصواب، فأخذوا الجواب الذي كتبه يعني الفتوى الحموية أخذوها وعملوا عليه أوراقا في رده، ثم سعوا السعي الشديد إلى القضاة والفقهاء واحدا واحدا وأغروا خواطرهم وحرفوا الكلام، شوف وحرفوا الكلام وكذبوا الكذب الفاحش وجعلوه يقول بالتجسيم حاشاه ذلك، وأنه أوعز ذلك المذهب إلى أصحابه، وأن العوام قد فسدت عقائدهم بذلك. شوف كيف الكذب، يعني ما يجدون الحجة فيذهبون إلى ولاة الأمور والقضاء بالكذب والبهتان على أهل الحق لرد ما عندهم من الحق. و طبعا اجتمع يعني أولئك القضاء اجتمعوا في دار الحديث الأشرفية، فطلبوا من شيخ الإسلام أن يحضر إليهم، فامتنع من الحضور لأن كان الذي طلبه القاضي جلال الدين الحنفي، امتنع من الحضور وأرسل إليه، يعني شيخ الإسلام أرسل إلى القاضي جلال الدين قال أن العقائد ليس أمرها إليك، يعني أنت قاض وليس إليك أمر العقائد. فقال أن العقائد ليس أمرها إليك، وأن السلطان إنما ولاك لتحكم بين الناس، وأن إنكار المنكرات ليس مما يختص به القاضي. فلما وصلت هذه الرسالة إلى جلال الدين القاضي جلال الدين الحنفي غضب لذلك، فأرسل رجالا ينادون في الناس بأن ابن تيمية عقيدته باطلة. أرسل رجال، يعني شوف كيف ما ليست القضية يعني قضية أرسل أناس بالحجة والبرهان، فقط أرسل رجال يمشون في الطرقات يقولون عقيدة ابن تيمية باطلة. فلما بلغ النائب نائب دمشق ما فعله جلال الدين، بعث يعني رجالا من عنده فأمسكوا أولئك الذين ينادون في الطرقات ببطلان عقيدة شيخ الإسلام ابن تيمية وضربوهم ويعني منعوهم من ذلك. ثم صار له الاجتماع عليه رحمة الله تعالى مع القضاة، استمع بالقاضي الشافعي إمام الدين وبعض العلماء، فبحثوا معه الحموية وناقشوها معه وقرأت عليهم من أولها إلى آخرها، وأخذوا يوردون عليه ما عندهم وهو يجيب عليه رحمة الله تعالى، فأجاب على المواضع التي فيها الإشكال فيقول ابن عبد الهادي، فيقول وأقر الحضور جميع ما في هذه الرسالة. وقال القاضي كل من تكلم في الشيخ يعزر. وقد رجع الشيخ إلى داره في ملأ من الناس مستبشرين بذلك فرحين فرحا شديدا بما وهبه الله من النصر والتأييد. لذلك يقول ابن عبد الهادي يقول كان سعي في حقه أتم السعي، لم يبقوا ممكنا من الاجتماع بمن يرتجون منه أدنى نصر لهم، وتكلموا في حقه بأنواع من الأذى وبأمور يستحي الإنسان من الله سبحانه أن يحكيها، فضلا عن أن يختلقها ويلفقها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والذين سعوا فيه معروفون عندنا وعند كل أحد، وقد اشتهر عنهم هذا الفعل الفظيع، وكذلك من ساعدهم بقول أو تشنيع أو إغراء أو إرسال رسالة أو إفتاء أو شهادة أو أذى لبعض أصحاب الشيخ. فهذا هو حال أهل البدع، يعني يسعون في التشويش على أهل الحق بالكذب والبهتان والشتم والسب يعني الأمور الباطلة، لأنهم لا يجدون مناصا من ذلك، فهم ليست عندهم نصوص من الكتاب والسنة يجادلون بها عن باطلهم الذي عندهم. الفتوى الحموية طبعا كان هنالك اعتراضات على هذه الفتوى كما ذكرنا، وألفت كتب في الرد على شيخ الإسلام في هذه الفتوى، وأشهر هذه الردود ردان. الأول الرد الذي كتبه القاضي شمس الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي المصري الحنفي، شمس الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي المصري الحنفي، وقد كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عليه ردا، يعني هذا الحنفي رد على شيخ الإسلام، فرد عليه شيخ الإسلام في كتاب ضخم، لكن هذا الكتاب لم يطلع منه إلا قطعة صغيرة من هذا الكتاب، الكتاب يقع فيما يقارب 4 مجلدات، لكن لم يصل إلينا يعني الموجود المطبوع قطعة صغيرة من هذا الكتاب، واسم هذا الكتاب جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية، جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية، وكتاب نفيس أيضا هنالك يعني رد آخر ألفه شهاب الدين ابن جهبل الحلبي الشافعي، وألف كذلك محمد المدراسي الهندي أيضا ألف كتابا سماه التنبيه بالتنزيه، واعتمد فيه على رسالة ابن جهبل، وقد رد عليهما الشيخ أحمد بن إبراهيم النجدي عليه رحمة الله تعالى في كتاب سماه تنبيه النبيه والغبي في الرد على المدراسي والحلبي. هذا باختصار ما يتعلق بالفتية الحموية أو الفتوى الحموية. والفتوى الحموية لها يعني لعلنا نختم بهذا إن شاء الله، لأن طال المجلس عندنا، نختم بها إن شاء الله. طبعا كتب شيخ الإسلام لو نلاحظ الفتوى الحموية ألفها شيخ الإسلام في جلسة ما بين الظهر والعصر، جلسة بين الظهر والعصر، ثم راجعها بعد مدة وزاد عليها زيادات، وكذلك الواسطية في جلسة بعد العصر. ونحن يعني إذا نقرأ في شروح هذه الواسطية أو في شروح الحموية، سواء كنا نقرأ أو نحضر لمجالس العلماء في شرح هذه الكتب، تأخذ منا أيام طويلة لبيان ما فيها من الدرر من العلمية. الفتوى الحموية لها عدة طبعات، طبعها الشيخ الصديق حسن خان عليه رحمة الله تعالى، وهي طبعة قديمة يعني طبعت في السنة 19 بعد 200 من الهجرة النبوية، قديمة. أيضا طبعها الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة عليه رحمة الله تعالى في المطبعة السلفية سنة 51 و300 للهجرة النبوية. هنالك طبعة جيدة وهي طبعة دار المنهاج، مكتبة دار المنهاج، هي طبعة نفيسة يعني جهة من جهة تخريج النص، هي في الأصل رسالة ماجستير جامعة محمد بن سعود، طبعة نفيسة مطبوعة في دار المنهاج، وهي مقابلة على 9 نسخ خطية فيها عناية. طبعا أيضا مطبوع ضمن مجموع فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في المجلد الخامس في الصفحة يعني 21 وما بعدها. ولذلك للشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى تلخيص أيضا للحموية، عنده تلخيص للتدمرية وتلخيص للحموية. تلخيص التدمرية سماه تقريب التدمرية، وتلخيص الحموية سماه فتح رب البرية بتلخيص الحموية، فلخصها رحمه الله وجعلها في 26 جعلها في 26 وهو نافع بإذن الله سبحانه وتعالى. هناك شروح صوتية، شرح للشيخ محمد أمان بن علي الجامي عليه رحمة الله تعالى، وهو من أنفع الشروح الصوتية، وأنصح طالب العلم أن يعتني بهذا الشرح الصوتي، وأن يعتني بشروح الشيخ محمد أمان بن علي الجامع عليه رحمة الله تعالى إجمالا في العقيدة، من أنفع وأنفس الشروح الموجودة. وهذا الشيخ لم يجد عناية بعلمه، لو أن يعني هنالك من يتفرغ لعلم الشيخ ويستخرج ما فيه من الدرر، و يعني تفرغ هذه الشروحات وتطبع يكون فيها نفع عظيم جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. شرحه في 28 شريطا. الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى له شرح على فتح رب البرية بتلخيص الحموية، أو شرح على تلخيصه عليه رحمة الله تعالى. نقف هنا إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلنا ونجعله في موازين الحسنات، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. لكن ننبه على مسألة، يعني قد يقال طيب ما هي فائدة يعني ما يذكر الآن، وما هي علاقته بمسألة الفهم العقيدة؟ أقول هذا له يعني فائدة عظيمة. أنت إذا تصورت الكتب التي سوف تقرأ فيها، هذا يجعلك بإذن الله سبحانه وتعالى أولا مقبلا، تكون مقبلا على العلم، ثانيا تكون متصور لما سوف يلقى إليك من العلم، ثالثا سوف تكون بإذن الله يعني متصور إلى المسائل التي سوف ترد عليك بإذن الله سبحانه وتعالى. تصور الكتاب مهم جدا، تصور الكتاب مهم جدا. ولعلي إن شاء الله أن يسر الله سبحانه وتعالى أنا أتكلم إن شاء الله في المجلس القادم عن مسألة تصور الكتب، كيف يستطيع طالب العلم أن يصور الكتب ويقسم الكتب بحيث أنها إن شاء الله يصورها بطريقة أنه إن شاء الله يعني يضبط فيه الكتاب، ويستطيع أن يدخل في هذا الكتاب يعني بفهم، ويكون إن شاء الله عند دخوله في هذا الكتاب يكسب من هذا الكتاب أعلى قدر وأكبر قدر إن شاء الله من العلم. وهذا مفيد أيضا في الحفظ، وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام أيضا على الحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني طبعا المجلس القادم أيضا سوف نستمر في الكلام على ما يتعلق بالاعتقاد، ويعني الآن تكلمنا عن الكتب، كتب العقيدة. المجلس القادم إن شاء الله نتكلم عن دراسة هذه الكتب، وبعض يعني الأمور المتعلقة بدراسة هذه الكتب بإذن الله سبحانه وتعالى، وما الذي يعتني به طالب العلم من الحفظ، فماذا يحفظ من كتب التوحيد، وماذا يحفظ من كتب الاعتقاد، وأيها أولى من غيرها، وبماذا يبدأ طالب العلم، وهل يعتني بمتن معين دون آخر. إن شاء الله نتكلم عليه في المجلس القادم بحول الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله بعد ذلك إن شاء الله نحاول الانتقال من علم إلى آخر، يعني بقدر المستطاع إن كان في العمر شيء من البقية، وإن شاء الله نجعلها على طاعته. ننتقل إن شاء الله بعد ذلك إلى ما يتعلق بالقرآن وأصول القرآن وعلوم القرآن، وكيف يستفيد منها طالب العلم إن شاء الله بعد ذلك. بل إن شاء الله نحاول في كل مرة إن شاء الله ننتقل من علم إلى علم آخر بحسب يعني التيسير من الله سبحانه وتعالى. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نأخذ ما يتيسر من الأسئلة بحول الله سبحانه وتعالى. طيب طيب هذا السؤال الأول من الأخوة في فاس، يقول هذا رجل يقول أنه مصاب بالعين، ودليل ذلك أن تجارته لا تسير على ما يرام، فكيف يدفع عنه العين، وما هو توجيهكم؟ والله في قضية التجارة الناس يكثر عندها الوسواس، قضية التجارة يكثر عند الناس الوسواس. فأقول أولا ادفع عنك هذا الوسواس، بارك الله فيك، ادفع عنك الوسواس. وإذا كنت تشك أنك قد ابتليت بالعين، فما عليك إلا الرقية الشرعية الواردة في الكتاب والسنة. ومن أعظم ما يرقي به الإنسان نفسه المعوذتان. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت المعوذتان أخذ بهما عليه الصلاة والسلام، وقال من تعوذ بهما كفتاه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عليك بما ورد في السنة وارقي نفسك، ولا إن شاء الله إن لم ينفعك لن يضرك، لن يضرك بل فيه الأجر لك إن شاء الله. إيه هذا السؤال الثاني من الإخوة في فاس، أيضا شخص أعطاه أحد الإخوة مالا ليتاجر به، ثم مر على هذا المال حول، فهل يخرج عليه الزكاة مع العلم أنه سيرد المال لصاحبه في أجل محدد؟ فدام أنه أعطاه المال، هذا المال، هذا المال كما أفهم من كلام السائل أنه لم يتاجر به بعد، أعطي هذا المال ولم يتاجر به بعد، الذي أفهم من المال هو الذي حال عليه الحول وليست التجارة، فهنا يخرج زكاة المال إذا كان هذا المال قد بلغ نصابا، إذا كان هذا المال قد بلغ نصابا. طيب هو أخذه للتجارة وسيرد، طيب يعني لو قلت أخذ قرضا، طيب هو أخذ قرض وسيرد هذا المال قرضا، هو قرض، إذن هو قرض، بارك الله فيك. طيب مدام أنه قرض اختلفت الصورة، هذه صورة قرض بارك الله فيك ليست صورة تجارة، عندنا مسألة المضاربة تختلف عن صورة القرض، والآن هذا هو قرض إن شاء الله. هذا القرض بارك الله فيك لابد أن تنظر في هذا القرض أنه قد أخذه هذا الإنسان لأجل تجارة أولا، فهو لم يأخذ هذا المال لفقر، لم يأخذ هذا المال لأجل فقر، إنما أخذه للتكسب، أخذه لأجل التكسب. هذا المال يجب عليه إذا بلغ نصابا، إذا بلغ نصابا في المال، المال الذي يعني الإنسان يقترضه فهو يملكه، فإذا بلغ نصابا وحال عليه الحول فإنه يجب عليه أن يخرج زكاته، والنصاب هو نصاب الذهب 20 مثقالا وهو ما يساوي 85 كيلوغراما تقريبا، والله أعلم. أيضا السؤال الثالث من الإخوة هناك يقول ورد في بعض دروس الشيخ صالح علي الشيخ أنه قال أن غاية العلوم العقيدة ومعرفة أن غاية العلوم العقيدة ومعرفة الحلال والحرام، ذكر علوم الصنعة وهي اللغة العربية وأصول الفقه وأصول الحديث والسيرة النبوية، فكيف ممكن أن نفهم أن السيرة من علوم الصنعة؟ وضحوا لنا هذا الكلام. طيب السيرة النبوية هي بارك الله فيك ليست غاية في ذاتها، ليست غاية في ذاتها. أنت لماذا تدرس السيرة النبوية؟ إما لتعلم العقيدة وإما لتعلم الحلال والحرام، فرجعت السيرة النبوية هي يعني من العلوم الوسائل التي يحتاج إليها طالب العلم لمعرفة العقيدة ولمعرفة الحلال والحرام. هذا هو باختصار والله أعلم. الله المستعان. هذا الأخ يقول كيف أتعامل مع أمي وهي تتفرج على التلفاز وهنالك أفلام تستهزئ بالدين وتظهر الشرك عياذا بالله؟ يا أخي تتعامل معها أولا بكمال الأدب وكمال الاحترام والقيام بحق البنوة من جهتك وحق الأمومة من جهتها الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليك، تقوم بالحق الكامل لها. الله سبحانه وتعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، هذا وهم يجاهدانك على ذلك، فكيف إذا كانت الأم هي لا تجاهدك على ذلك لكن هي ترتكب المحرم الذي قد تكون لم تقصد فيه أصلا يعني الرضا بالاستهزاء بالدين والنظر إلى مظاهر الشرك، فهي لعلها لا تقصد أصلا أو لا ليس في قلبها الرضا على ذلك، لكن هذا حال كثير من الناس من العامة الذين لا يعني يبالون بكثير من المسائل العظيمة التي لها تعلق بالاعتقاد. عليك بارك الله فيك بلين الجانب والنصيحة الحسنة فكم أثرت الكلمة الطيبة من قلوب واستدرت من عواطف واستجلبت من آذان وقلوب، فجعلت تلك القلوب والآذان صاغية لما لدى الإنسان من الحق، فتعرض عليها هذا الحق عرضا طيبا لينا سهلا إن شاء الله يكون فيه قبول للحق بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يدفع عني وعنك وعن والدينا وعن جميع والدي إخواننا المستمعين كل سوء ومكروه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. طيب، السائل يقول: إذا سب السكران الله أو الدين أو الرسول هل يقع عليه الكفر بالعين أو يدخل تحت من به إغلاق؟ إذا كان سكره سكرا يذهب به العقل فالذي يترجح من كلام أهل العلم، بينهم خلاف في هذه المسألة، لكن الذي يترجح أنه لا يكفر كفرا عينيا، لا يكفر كفرا عينيا إذا أغلق عقله، إذا سكر سكرا يغلق معه العقل فلا يكفر كفرا عينيا، لأنه ما أراد ولا قصد في ذلك الحال ذلك الكفر بالله سبحانه وتعالى. والشيخ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب اسمه إغاثة اللهفان في حكم طلاق السكران، ترجع إليه إن شاء الله بالتوسع. هذا أخ يقول: رجل سهى في الصلاة حيث ركع الإمام والرجل سجد فلم يعلم بذلك حتى قال الإمام سمع الله لمن حمده، فماذا يعمل؟ هذا الرجل فاته الآن ركنان، فاته ركنان. الركن الأول هو النزول للركوع، والركن الثاني هو القيام من الركوع، فاته ركنان، أو فات متابعة الإمام في ركنين. فالذي يجب عليه أن لا يعتد بهذه الركعة، لا يعتد بهذه الركعة، ويكمل الصلاة مع الإمام، فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بركعة زائدة، يأتي بركعة أخرى زيادة. طيب، السؤال الأخير من أسئلة الأخوة في فاس، ثم نأخذ إن شاء الله أسئلة الأخوة في الغرفة. هذا الأخ يقول: هل ثبتت لله صفة السكوت؟ صفة السكوت على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ثابتة، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك من حديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء، في قوله صلى الله عليه وسلم: وسكت عن أشياء. فهذا الحديث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن الله سبحانه وتعالى سكت عن أشياء، أن الله سبحانه وتعالى في أن الله سبحانه وتعالى سكت عن أشياء، قال: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالصحيح من أقوال أهل العلم إن شاء الله أن صفة النسيان ثابتة، المعذرة استغفر الله، أن صفة السكوت ثابتة لله سبحانه وتعالى، الله أعلم. طيب، نأخذ أسئلة الإخوة في الغرفة. هذه أخت من السعودية تقول: شيخنا أحسن الله إليكم ووفقكم الله لما يحبه ويرضى، هل كل كتاب محقق يعتمد على تحقيق محققه جزاكم الله خيرا؟ لا، ليس كل كتاب قد حقق فإنه يعتمد على تحقيقه، بل لابد من النظر. الكتب المحققة يعني تعتمد على أمور: أولا الطبعات، المعذرة، النسخ الخطية التي اعتمد عليها المحقق. النسخ الخطية تتفاوت في جودتها، فهنالك نسخة خطية تكون مكتوبة بخط المؤلف نفسه، مؤلف الكتاب، لأن قديما ما كان هنالك مطابع، كان كل شيخ يؤلف كتاب يكتبه بنفسه أو يأمر وراقه من يكتب أو تلامذته أن يكتبوا فيكتبون ويدونون ما يقوله الشيخ. فأفضل النسخ الخطية هي ما كتبها الشيخ بنفسه واعتمدها، هذه هي أفضل النسخ. ثم يقل عن ذلك درجة النسخ الخطية التي كتبها المعذرة التي كتبها يعني وراق الشيخ أو يعني تلامذة الشيخ وعليها تصحيح الشيخ، يصحح ألفاظ هذه النسخة أو التي تكون قد قرأت على الشيخ، التي تكون قد قرأت على الشيخ، هذه من أعلى درجات النسخ الخطية. ثم يأتي بعد ذلك النظر إلى النسخ التي إذا لم تكن يعني اطلع عليها الشيخ سواء كان تصحيحا أو قرأت عليه أو أنه يعني اعتمدها، يأتي بعد ذلك مسألة أخرى وهي يعني قرب زمان تلك النسخة من نسخة الشيخ. يعني الآن مثلا الشيخ الإسلام ألف مثلا العقيدة الواسطية، كيف انتشرت العقيدة الواسطية؟ هي هو كتبها في قاعدة عليه رحمة الله تعالى بعد العصر، ثم جاء من جاء ونسخ هذه الكتاب، نسخه وكتبه بخطه، ثم جاء الثالث والرابع والعاشر، وهكذا كل الناس تنسخ هذا الكتاب، فكل أحد ينسخ الكتاب لنفسه. أو هناك بعض الوراقين الذين ينسخون الكتب، عرفوا بنسخ الكتب فينسخونها ويبيعونها، يكتب الكتب وينسخها ويبيعها. فكلما كانت النسخة أقرب إلى الزمن المحقق كان يكون الناسخ معاصر له أو يكون قريب من زمنه، بينه بين وفاة هذا وهذا زمن يسير، أو بين زمن كتابة هذه النسخة ووفاة المؤلف زمن يسير، هذه يعني أيضا نسخة تكون لها قيمة عند المحققين. ثم تأتي بعد ذلك مسألة يعني قرب هذه النسخة من النسخة المحقق، وأيضا هنالك أيضا أعلى من ذلك درجة وهذا فاتني ذكره، أن تكون النسخة هذه منسوخة عن نسخة اعتمدها المؤلف. النسخة إما أن تكون نسخة بخط المؤلف فجاء شخص ونسخ عنه، فتكون منسوخة عن نسخة اعتمدها المؤلف سواء كان بخط يده أو بمراجعتها وتصحيحها وغير ذلك. فلا بد من النظر إلى هذه المسائل لأجل إذا أردنا أن يعني نختار طبعا نقول أن هذه الطبعة يعني مميزة. أيضا هنالك ما يتعلق بكثرة النسخ، كلما كثرت النسخ الخطية كان ذلك مدعاة أن يكون هذا الكتاب يعني له قيمة، له قيمة أفضل في الإخراج. يعني ليست القضية قضية يعني بعض الناس يرى لما يرى الكتاب عليه تخريج الحديث وتصحيح وتضعيف يقول هذا الكتاب طيب، القضية ليست هي في التخريج، تخريج الحديث تصحيح وتضعيف، هنالك أمر أهم وهو النص الذي ألفه المؤلف أصلا هل هو نص صحيح أو لا. النسخ الخطية نسخ قديمة قد يعني تقع عليها بعض الرطوبة فتمسح بعض الحروف، يعني قديمة تكون لها مئات السنين، فقد يعني تصاب بالرطوبة، قد تصاب ببعض الحشرات التي تأكل بعض من هذه الأوراق أو نحو ذلك. فيعني كيف يستطيع المحقق أن يعني يأتي بالنص على أقرب وجه إن لم يكن كما ألفه المؤلف لهذا الكتاب؟ هذا هو المهم، هذا هو المهم، ليس المهم هو تصحيح وتضعيف الأحاديث، وإن كان هذا مهم جدا في معرفة يعني بعد المسألة يعني تحقيق المتن، هذا يأتي درجة أخرى وهي مسألة تصحيح وتضعيف الأحاديث الواردة وتخريجها والفوائد المتعلقة سواء كانت باللغة أو غير ذلك. فهذا يعني ما يميز بعض التحقيقات على بعض، وإلا فكما يقول بعض مشايخنا بعض الكتب يقال عليه حققه وبعض الكتب يقال عليه حككه بالكاف، وهذا يعني ما يعني يصلح لكثير من المحققين اليوم الذين همهم هو التجارة، والله المستعان. إذا سأل من تونس يقول شيخنا أحسن الله إليكم، كيف للمؤمن أن يتيقن من إيمانه علما وأنه قد يصيبه بعض الشك والريب في بعض المسائل لكن يستعيذ بالله من الشيطان ويكف عن مرتابه؟ ما هي نصيحتكم لمثل هذا وجزاكم الله خيرا؟ طيب أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للشك الذي يعرض للإنسان قد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للخلاص منه، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للخلاص من هذا الشك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي شكى إليه ما يقع في قلبه ما يقع في قلبه من الأمور التي تنافي الإيمان، حتى أن الشيطان يأتي للإنسان ويوسوس إليه ويذكر له بعض الأمور التي تخالف يعني الشرع الحنيف. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن نجد الشيء في أنفسنا لا يتعاظم عند أحدنا أن نتكلم به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذلك صريح الإيمان. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ يعني الإنسان يكون يعني يأتيه الشيطان فيقول له من خلق الله؟ الله خلق كذا وخلق كذا وخلق، فمن خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد ذلك أو فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله، فليقل آمنت بالله. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي. هذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، تستعذ بالله وتنتهي. ولكن الأهم هو بارك الله فيك أن تتعلم العقيدة الصحيحة، تتعلم العقيدة الصحيحة، وأن لا تعمل ذهنك فيما غاب عنك من الغيبيات، لا تعمل الذهن فيها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول تذكروا في آلاء الله ولا تذكروا في ذات الله، تفكروا في آلاء الله يعني في نعم الله وفي خلقه، ولا تفكروا في ذات الله، لا تفكر في ذات الله سبحانه وتعالى وحده، فتتذكر في نعمه سبحانه، تتفكر فيها، تنظر أيضا في مخلوقاته سبحانه وتعالى السماوات الأرض تتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الآيات إنسان يتفكر في مثل هذا، تفكر في آلاء الله ولا تتفكر في ذات الله، والله أعلم. الله المستعان. طيب لماذا أخ من المغرب يسأل يطرح سؤال عن بأمر يختص بأخته؟ الله المستعان. يقول ما هي نصيحتكم لبنت تعاني من قسوة أمها وإليكم بعض صور قسوة؟ قال تسلب ثيابها وأموالها خلسة في مقابل حرصها على نماء أموال بقية أبنائها والدعاء عليها وسلب لوازم تجهيز الزواج وعدم العطف عليها وإرشادها للطريق السليم إن كانت وقعت في مشاكل سواء في حياتها العملية أو الخاصة مع أهل خطيبها، تعيرها بألفاظ قبيحة وتتنقص منها وتؤذيها وتغار منها كقولها أنا لم يخيرني أبي في نكاح أبيك وأنت تختارين كما تشائين، فيقول على العموم تعاملها كأنها ضرتها. والسائل أخ لها يشهد بأن تعامل الأم قاس جدا وكذلك بقية الأخوات، رغم أنهم يحترمون أمهم مع العلم أن هذه البنت هي الوحيدة المستقيمة في البيت، حتى أنها سلمت ويشهد ما أدري اللحظة قدمي أمها. أرجو منك توجيها لنا وللبنت بالخصوص. طيب هنا ثلاثة توجيهات، توجيه إلى أو أربعة أجعلها أربعة، توجيه للأم وتوجيه للأخوات وتوجيه للأخ وتوجيه للأخت. فأبدأ بالأم فأقول إن صدق ما ذكر الأخ عن حال البنت في المعاملة من الأم فأقول تتق الله سبحانه وتعالى وتعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يمكن منها في يوم ما، والظلم عاقبته أن الإنسان لا يسلم منها في هذه الدنيا قبل الآخرة، فالله سبحانه وتعالى يقتص من الظالم في الحياة الدنيا قبل الآخرة. فإن كانت هذه المعاملة لا لأجل أمر شرعي تستحق معه هذه المعاملة، وأكرر وأقول تستحق معه هذه المعاملة، فليس كل خطأ يستحق قسوة وردة فعل أو ردة فعل تكون قوية على هذا النحو وقاسية على هذا النحو. أقول تستحق مع هذه ردة الفعل على هذا النحو، فليس كل خطأ يستحق ذلك. فكيف إذا كانت هذه الأخت كما ذكر السائل أنها ليس لها من الأفعال ما يستلزم شيء من هذه القسوة من هذه الأم، وهذه الأم إذا كانت قد نزعت الرحمة من قلبها وصدرها، فليس ما يملكه الإنسان لها إلا النصيحة. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى رجل من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن أو الحسين، فقال أو تقبلهم يا رسول الله، فإن لي 9 من الولد فوالله ما قبلت أحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. هذا الصحابي رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قال له ما أملك إذا كنت أنت قد نزع من قلبك الرحمة. وهكذا يقال لهذه الأم بسبيل الأولى، وما نملك أن نزع الله سبحانه وتعالى من قلبها الرحمة على ابنتها. الذي يجب عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن وراءها يوما تسأل فيه عن هذه البنت وعن معاملتها، وأن تتذكر أن هذه البنت هي نعمة من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى إذا أنعم بنعمة ولم تشكر يوشك أن يسلبها عن العبد. فوالله يوشك أن تحتاج هذه الأم، فلا تجد من يقوم على شأنها إلا هذه البنت. فلا تغتر بهؤلاء البنات اللاتي لا يحترمن أخواتهن ويحترمن أمهن، فإنها والله قد تحتاج إلى هذه البنت في يوم ما من الأيام. وهذا والله رأيناه وعايناه بأم أعيننا، والله رأيناه بأم أعيننا. الله سبحانه وتعالى ابتلى بعض الناس يعني كان عندهم أبناء وكانوا يسيئون يعني معاملتهم، والله سبحانه إن الله سبحانه وتعالى قد جازاهم وجعلهم يحتاجون إلى أولئك الأبناء الذين كانوا يعني لا يحسنون في معاملتهم. سعت اليوم الذي تحتاجين فيه إلى هذه البنت وتكبرين في السن قريبا، فلعلك يأتي اليوم الذي تحتاجين فيه إلى هذه البنت بالخصوص، فاتق الله سبحانه وتعالى. النصيحة الثانية إلى الأخوات، وهي أن يقال لهن إن شيء مما قيل للأم، ونقول لهن اتقين الله سبحانه وتعالى في هذه الأخت. وأيضا كذلك يوشك أن يأتي اليوم الذي قد تحتاجون فيه إلى هذه الأخت ولا تجدون من يعني يقوم بحاجتكم إلا هي، فاتقين الله سبحانه وتعالى وتذكرنا أن كنا سوف تقفنا أمام الله سبحانه وتعالى في يوم لا ينفع فيه يعني مال ولا بنون، ولا ينفع الإنسان إلا ما قدم. والله سبحانه وتعالى يقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وهذا وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى. النصيحة الثالثة لهذا الأخ جزاه الله خيرا على حرصه، نقول له احرص على السعي في الإصلاح بارك الله فيك قدر المستطاع بينهم، ما استطعت إلى ذلك سمينا، واحرص على يعني تحسين صورة أختك أمامهم أجمعين، أمام الأم وأمام الأخوات، تحسن الصورة وتذكرها بالحسن وتذكرهم بفضلها وأنها نعمة من الله سبحانه وتعالى عليهم، وتذكرهم بشيء من الأحاديث الواردة من النبي صلى الله عليه وسلم والآيات الواردة في الظلم وتحريم الظلم بأسلوب لطيف إن شاء الله لا يكون فيه معهم يعني منهم تعنت تجاه هذه الأخت. وأما الأمر الأخير لهذه الأخت فأقول لها اصبري واحتسبي، اصبري واحتسبي، واعلمي أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبد خيرا أصابه بالبلاء، أصابه بالبلاء. فكانت هذه الأمور التي يبتلى بها الإنسان في حياته تكون له يعني أجرا ومثوبة من الله سبحانه وتعالى، ويكون فيها تكفير للحسنات، ويكون فيها من الأجر العظيم ما لا يعلمه إلا الله. لذلك قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم والله ليأتين أقوام يوم القيامة ودوا لو أنهم قد قرضوا بالمقاريض، يعني من شدة ما يجدون من الأجور العظيمة لأهل البلاء، لأهل البلاء. فالله سبحانه وتعالى قد كتب لأهل البلاء من الخير العظيم الذي ادخره سبحانه وتعالى لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل ثم الأمثل فالأمثل، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالله سبحانه وتعالى قد يكتب يعني لك من الأجور العظيمة ما لا يخطر لك على بال، ما لا يخطر لك على بال بإذن الله سبحانه وتعالى. فاستعيني بالله سبحانه وتعالى، واصبري، واسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم، واسأليه سبحانه وتعالى أن يعني يذهب ما تجدينه من الأذى من الوالدة ومن الأخوات، واسأل الله سبحانه وتعالى لك الثبات، واعلم أن الله سبحانه وتعالى إن كان قد حرمك من شيء في هذه الدنيا فإنه قد يكتب لك ما هو خير منه وأفضل منه. وأنت الآن والحمد لله على باب الزواج، فإن شاء الله تتزوجين وتبتعدين عن مثل هذه الأمور التي فيها شيء من الظلم الواقع عليك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنك كل ظلم وكل يعني بغي سواء كان من الأقارب أو من الأباعد، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. طيب، هذا أخ من تونس يقول شيخنا بارك الله فيكم، ما حكم الوالدين اللذين حاولا أن يربيا بناتهما على ما شرع الله ولكنهم أخفقوا في ذلك مع العلم أنهم وبعد مدة رضخوا لأمر بناتهم، كما نصيحتك لهذان الأبوين؟ طيب، أو لهذين الأبوين يفترض. طيب، وأنت أدرى بحال تونس وكثرة الفتن التي فيها، ولكم جزيل الشكر، أسأل الله أن يبارك فيك. فمن لا شك أن السعي في تربية البنات أو الأبناء عموما على شرع الله سبحانه وتعالى أمر محتم فرض على كل مسلم، والإخفاق في التربية يعني قد يفهم منه أمور، إما أنهم قد بذلوا وسعهم وطاقتهم ثم بعد ذلك لم يعني يكتب لهؤلاء الأبناء الصلاح، وهذا الذي نحسبه قد حصل لجمع من الفضلاء كما حصل مع نوح عليه الصلاة والسلام، وكما هو معلوم مع بعض العلماء دون ذكر لأسمائهم. فالذي يعني أقوله لهذين الوالدين على الخصوص وغيرهم عليهم أن يستمروا ويحاولوا الإصلاح قدر المستطاع، وأيضا أذكرهم بما جاء في سورة الكهف بقول الله سبحانه وتعالى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الله سبحانه وتعالى أخذ هذا الغلام عن هذين الوالدين خشية أن يرهقهما طغيانا وكفرا فيكون سببا لشقائهما في الدنيا والآخرة. وأيضا في المقابل في قصة الغلامين اللذين اليتيمين قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك. ولابن رجب عليه رحمة الله تعالى في جامع العلوم والحكم كلام نفيس حول هذا الحديث. فالله سبحانه وتعالى قد يحفظ الذرية بإيمان الوالدين، يحفظ الذرية بإيمان الوالدين. ولذلك انظر إلى ما جاء في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وفي الآخر الآية الأخرى وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. الله سبحانه وتعالى يعني جعل يعني في ذريته النبوة لأجل ما قام في قلبه من التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى. والإنسان عليه يستعين بالنصح وأن يكون قدوة. والذي ينبغي أن يكون الوالد والوالدة هما من يؤثران في الأبناء، لا أن يؤثر الأبناء في الوالدين كما ذكر السائل وفقه الله سبحانه وتعالى والله أعلم. أخ من ليبيا يقول، هذا رجل يقول حفظكم الله، ما هو حكم المعالجة لدى دكتورة يعني امرأة وليست رجل؟ معالجة الرجل عند امرأة لا يجوز، لا تجوز، لا يجوز أن يذهب الرجل للعلاج عند امرأة إلا ما لم يجد رجلا ذكرا، إذا لم يجد رجلا لأن يعالج عنده، فعند هذه الحال له أن يذهب إلى طبيبة امرأة يعالج عندها، أو كان هذا الطبيب موجودا ولكنه في حكم المعدوم بسبب أنه يعني ليست لديه يعني الخبرة والأمر يعني يتعلق به أمر حساس، ولو عالج الرجل عند هذا الرجل قد يتضرر منه يقينا. عند هذه الحال نقول له نعم إذا تيقن العكس، والله أعلم. هذا باختصار. طيب، هذا الأخ أيضا من ليبيا يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم قراءة سورة الفاتحة بدون سورة في الركعة الأولى، يعني فقط الاقتصار على الفاتحة دون سورة بعد الفاتحة، دون أن يقرأ شيئا بعد الفاتحة؟ لا بأس، الذي ثبتت به النصوص أن الفاتحة هي التي تجب على الإنسان أن يقرأها في الصلاة، وأما زيادة سورة بعد الفاتحة فهذا مستحب، هذا مستحب وليس بواجب. الأخ من تونس يقول أحسن الله إليكم، ما المراد بمرجئة الفقهاء؟ مرجئة الفقهاء هم يراد بهم الأحناف، يراد بهم الأحناف الذين هم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان، لكنهم يقولون بوجوب الإتيان بالأعمال، يقولون بوجوب الإتيان بالأعمال لكنهم يخرجونها من مسمى الإيمان، يخرجونها من مسمى الإيمان لكنهم يفارقون المرجئة يعني بالعموم، أن المرجئة لا يوجبون الأعمال، لا يوجبون الأعمال، لكن مرجئة الفقهاء يوجبون الأعمال ويعني يرتبون عليها الثواب والعقاب، يرتبون عليها الثواب والعقاب لكنهم لا يدخلونها ضمن الأعمال أو ضمن الإيمان، والله أعلم. أخ من مصر. طيب، هذا السؤال أرجو أنك تجعل يا أخي أبا عبد الله درس القابل، السؤال يحتاج إلى نوع من التفصيل، والحقيقة الوقت تأخر يحتاج إلى تفصيل، وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عليه بشيء من التفصيل بإذن الله، ما يتعلق بمسألة جنس العمل، وهل الإيمان شرط إيمان شرط صحة أو شرط كمال، وهو مسألة ترك الأعمال بالكلية، هل الإنسان يكفر بترك الأعمال بالكلية أو لا، هذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، وبإذن الله سبحانه وتعالى نؤخره إلى مجلس آخر بإذن الله، أو حتى لو أنه يؤخر في درس المقدمة القيروانية عندما يأتي الكلام على مسألة الإيمان وتكفير أصحاب المعاصي إن شاء الله عندها لو تعرض إن شاء الله. طيب عموما هذا أخ من كندا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أذكر شق من السؤال، وهو في من تكلم في الشيخ محمد سعيد رسلان وأنه ليس على الجادة، ليس على الجادة. أقول الشيخ محمد سعيد رسلان ما علمناه حتى هذه اللحظة إلا على السنة والجادة إن شاء الله، وما علمنا في مصر يعني أو على الأبي عبارة يعني أدق نقول هو من القلة الذين قاموا في وجه أهل البدع والحزبيين في مصر. الرجل نحسبه والله حسيبه أنه قد أوتي إخلاصا لله سبحانه وتعالى، وأن الرجل نحسبه والله حسيبه صاحب صدق مع الله سبحانه وتعالى، نحسبه والله حسيب الرجل يعني مثلي لا يسأل عن الشيخ محمد سعيد رسلان، فنحسبه وما أعلمه حتى هذه اللحظة إلى يعني هذا اليوم. وأنا أتكلم يعني فيما أعلمه وما وجدت عموما علمائنا عليه وما يذكرونه من الثناء على الشيخ عليه أو حفظه الله سبحانه وتعالى، فأنهم يثنون عليه خيرا، يثنون عليه خيرا ويذكرونه بخير. يعني ممن سمعته يثني عليه الشيخ ربيع المدخلي، وكنت مرة في مجلس الشيخ فكان هناك أحد طلاب الشيخ محمد سعيد رسلان، فجاء على ذكر الشيخ محمد سعيد رسلان عند الشيخ ربيع فذكره بخير وأثنى عليه خيرا. الشيخ نحسبه والله حسيبه على الخير وعلى الجادة، هذا ما نحسبه والله حسيبه، الله أعلم. طيب هذا أخ يقول مأموم في صلاة الجماعة أدرك الإمام في الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، فليأتي الركعتين اللتين فاتتا. طيب عبارة السؤال تحتاج إلى تصحيح. عموما الأخ يسأل عن قراءة الفاتحة وسورة بعدها، يعني هو أدرك الركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، فإذا صلى ما فاته من الصلاة هل يأتي بالفاتحة وسورة سرا أو جهرا؟ فأقول بارك الله فيك تأتي بهما سرا، لأن ما أدركت مع الإمام هو أول الصلاة، ما أدركت مع الإمام هو أول الصلاة، وما فاتك هو آخر الصلاة بالنسبة لك أنت. الذي أدركته مع الإمام هو أول صلاتك أنت، بالنسبة لك هذا الذي يعني تفعله بارك الله فيك، وهذا هو مقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا، والله أعلم. هذا أخ سائل من ليبيا يقول أخي الأكبر عاق لأمه، هل من الواجب رد السلام عليه؟ ما رد السلام بارك الله فيك، فرد السلام لكل مسلم، ولكن إذا كان يترتب على ذلك مصلحة، إذا كان يترتب على عدم رد السلام مصلحة، فعندها نقول لك لك أن لا ترد السلام، لك أن لا ترد السلام إذا كان يترتب عليه مصلحة ويترتب عليه أن ينزجر هذا الأخ، ينزجر هذا الأخ. الله أعلم. طيب الأخ يسأل عن بعض الكتب يكون قد حققها إما رجل مجهول أو يعني لديه بالنسبة إليه أو أحد أهل البدع، يقول لديه كتاب في العقيدة حققه شعيب الأرنؤوط. يقول هل أخذه؟ لو توضح لي شيخنا بارك الله فيكم. طيب بالنسبة للكتب، أنت بارك الله فيك بالنسبة للكتب إما أن تشتري الكتاب لأجل المتن الذي هو يعني من تأليف المؤلف أصلا، أو لأجل تعليقات المعلق. إن كانت لأجل تعليقات المعلق فلا تشتري هذه الكتب إذا كان الرجل من أهل البدع، وأما مجهول الحال فهو أيسر من أهل ممن هو عرف أنه من أهل البدع. ف يعني خصوصا ما يتعلق بالعقيدة وبالمنهج، فأنا أنصح الإخوة أن يعتنوا بالكتب التي يعني فيها عناية من يعني ممن هم عرفوا بالصلاح وأنهم على السنة أو على الجادة. أما يعني إن كان الكتاب بعض المحققين عرفوا بإتقانهم لإخراج النص، فهم يعتنون بالنصوص بالمتون أقصد، يعتنون بالمتن نفسه فيحاولون إخراج المتن على أقرب صورة كان عليها يعني وقت تأليف الكتاب، لهم عناية برغم أنهم عندهم شيء من الانحراف إما في العقيدة أو في المنهج. فمثل هؤلاء يعني يؤخذ بكتبهم لأن الكتاب ليس له أصلا، وليس الكتاب له، فأن تشتري كتاب للمؤلف الذي ألف الكتاب. فمثلا لو اشتريت كتاب في العقيدة الواسطية، أو مثلا بما أن الأخ يسأل عن شعيب الأرناؤوط وهو أشعري كما هو معلوم، أشعري حنفي متعصب للحنفية، فلو أن شعيب الأرناؤوط له تحقيق على الشرح الطحاوية مثلا بالاشتراك مع التركي، هذا الكتاب شعيب عمله فيه تخريج الأحاديث، تخريج الأحاديث. وأنا أقول يعني نصيحة، إن استؤنس بتخريجاته على سبيل الاستئناس لا على سبيل الاعتماد فلا بأس، وإلا فلا يؤمن جانب أهل البدع، لا يؤمن جانب أهل البدع، فإنهم قد يضعفون الصحيح ويصححون الضعيف انتصارا لاعتقادهم، هذا لا يؤمن جانبهم في ذلك، أنهم يصححون الضعيف ويضعفون الصحيح انتصارا لاعتقادهم. وهذا يفعله شعيب الأرناؤوط في أحيانا في تخريجه، وانظر حتى عمله في بعض كتب الطحاوي وبعض الكتب التي أخرجها في المذهب الحنفي، فتجد أحيانا يتساهل في تصحيح بعض الأحاديث ويعني انتصارا للمذهب. لكن أنصح أن لا يعتمد على تحقيقات شعيب الأرناؤوط، لا يعتمد عليها، وخصوصا أن الرجل يعني له في كتاب اسمه تحرير تقريب التهذيب، ويعني تعقب فيه هو وآخر معه كلام الحافظ بن حجر في على تقريب التهذيب، وله خلط في بعض الرواه، فهو قد يعتمد على أحيانا بعض يعني التحريرات التي كتبها هو وصاحبه على تقريب التهذيب، وإن كان عليها بعض المؤاخذات. عموما أنا يعني أنصح إنسان إن وجد كتاب لرجل على الجادة هذا هو الأهم، هذا الأولى. كذلك أنصح الإخوان يعتنوا بالكتب التي هي في الأصل يعني رسائل جامعية، ما أدري كان المعذرة السؤال الأخير ما أدري أجبت عنه كاملا أو لا، لأن أرى الآن أن كان الاتصال انقطع، ما أدري إن كنت أجبت على السؤال الأخير لأن أنا استمرت في الإجابة. أما نختصر الإجابة مرة أخرى، نختصر الإجابة على السؤال الأخير باختصار، أنصح الإخوة بأن يعتنوا بالكتب التي يعني عرفوا أن المحققين فيها كانوا على الجادة، أن محققيها على الجادة، هذا الذي أنصح به، إذا عرفوا أن محققيها على الجادة هذا أنصح به، هذا أكمل. وإذا لم يجدوا محققا على الجادة فيأخذون بالكتب التي أخرجت النص على أحسن وجه، فهم بهذه الطريقة يشترون تأليف المؤلف ولا يشترون تحقيق المحقق، يشترون تأليف المؤلف، ويعني ألا يعتمدوا على مثل هذه التحقيقات. وقد ذكرت مثال على ذلك ما سأل عنه السائل من كتب التي حققها شعيب الأرناؤوط، فهو كما ذكرت يعني أشعري حنفي متعصب، وهو متعصب، فقد يصحح الأحاديث الضعيفة ويضعف الأحاديث الصحيحة، فعنده بعض الأمور التي يجب أن ينتبه إليها. وإن كان الرجل يعني لديه ما لديه يعني شيء من يعني علم الحديث، لكن الرجل يعني قد يضعف كما ذكرت بعض الأحاديث أو يصححها رجوعا إلى المذهب، وهذا يعني كما هو ملاحظ في بعض كتبه التي يعني حققها عفى الله عنه وغفر له. وهذا باختصار، وكما ذكرت الإخوة يعني يحرصون على الكتب التي اعتنى بها أهل العلم أو المعدرة التي اعتنى بألفاظها من عرفوا أنه على الجادة أو كان أقرب إلى الجادة، أو كذلك ما يعني لا يعتمدون على التعليقات التي تكون لبعض الناس الذين عليهم بعض المؤاخذات، ويعتمدون على المتن الذي ألفه المؤلف. كمثلا كان أن يقرأ الإنسان في شرح الطحاوية بتخريج شعيب الأرناؤوط، شرح الطحاوية كتاب سلفي، كتاب الجادة، وشعيب الأرناؤوط رجل كما ذكرت أشعري حنفي متعصب، فقد يعني لا يدري الإنسان قد يأتي إلى حديث يضعفها وهي صحيحة، ويصحح حديثها هي ضعيفة انتصارا لعقيدته أو مذهبه، فلا يؤمن جانب أهل البدع. بارك الله فيكم، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلى وأعلم.